ونقض الميثاق. طبعا الله عز وجل عاقبهم على ذلك في غدرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. طبعا وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالسم لما دس له السم في الشاة وحدثته الشاة الموضوعة أمامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنها مسمومة، أخبرته بذلك بعد أن نأس منها نأسا، فعصمه الله عز وجل ورزقه الله في آخر حياته بالشهادة فوق النبوة العظمى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هم قوم بهت، قوم غدارون، قوم لا يوفون بالعهود، قوم ينقضون الميثاق حتى مع الله عز وجل كما رأينا ذلك فيما مضى، بلا خجل ولا اعتبار للقيم والأخلاق ولا التزام بشرف الكلمة أو حسن السمعة، يعني كما يقول الله عز وجل وهم لا يتقون في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون. وهكذا إذا طبقنا الصفة دي مع صفة وحدة النفسية اليهودية في النقائص تعلم أنهم كذلك إلى يوم الدين، خصوصا من قرأ التلمود أو التلمود ومن راجع اعتقادهم في الأمميين ومن راجع اعتقادهم مع غيرهم من الأمم ماذا يفعلون بهم، انهم لا عهد معهم اصلا ولا امانة ابدا تجاه هؤلاء الناس، وسنرى من ذلك امثلة تغنينا عن الحديث في مثل هذا الامر، فلا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا نأخذ الان كلمات يسيرات حول هذه المعاني، لان نقض الميثاق هو الذي يترتب عليه كثير من الصفات. نقض الميثاق من قديم ومن حديث والى يوم الدين، شوف كيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت المعاملة معه، وكيف كان انصافه لهم، وكيف اقرهم على صلواتهم وعلى بيعهم، وكيف اقرهم على كل ذلك، ومع ذلك فعلوا وغدروا ونقضوا. وانت تعرف القصة عندما تراجع السيرة، يعني حتى لماذا هم ذهبوا الى المدينة اصلا، يعني هو اليهود لماذا ذهبوا الى المدينة، ولماذا اختاروا خيبر، ولماذا اختاروا هذه المناطق؟ لأنهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون تمام العلم أن نبيا صلى الله عليه وسلم يخرج من العرب في هذه المناطق، وقالوا نسارع إلى الإيمان به ونقتل العرب به قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يقولون ويصرحون. فلما شردوا وكانوا تحت الفرس والروم، ولما مزقهم الله كل ممزق إلا قليل منهم، فشرد هؤلاء إلى هذه المناطق العربية في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. لماذا؟ ينتظرون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أسرع الجويم أو أسرع الأمميون أو أسرع هؤلاء العرب إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، لما أسرعوا إلى ذلك حسدوهم، والحسد ده ايضا من مفاتيح الشخصية اليهودية، حسد من عند انفسهم طبعا، وسيتبين ذلك فيما بعد ان شاء الله. فلما حدث ذلك قالوا كيف نؤمن بهذا وقد سبقنا اليه هؤلاء، فاقاموها واشعلوها حربا ضروسا لا تتوقف وافسادا لا حدود له ولا نهاية له في بشأن تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين ومع اصحابه ومع هذا الدين العظيم، مع انهم لم يذهبوا الى هذه المناطق الا انتظارا له، هذا هو وصفهم. فكيف يتوقع منهم ايفاء بالعهود وتوفية بالمواثيق؟ كيف يعني يتوقع منهم ذلك؟ فالله المستعان، لا يتوقع منهم ذلك الا من كان اما ان يكون كافرا بما انزل الله على رسوله، او اما ان يكون جاهلا تمام الجهل بما انزل الله على رسوله، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالايات من سورة المائدة علقنا عليها في الدرس الماضي في قوله عز وجل لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفر سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هو ده الميثاق. ايه الميثاق بقى؟ هو الواو والثاء والقاف تدل على عقد واحكام. ومنه يقول لك العقد الموثق، يعني العهد المؤكد بالتكرار باليمين بصورة او باخرى. فمسألة التوثيق يعني شد العقد وشد الرباط، عقد موثق او ناقة موثقة. فدايما هذه المادة تدل على عقد الشيء واحكامه وعلى وضوحه وبيانه بتمامه. هو ده المادة تدور حول هذا المعنى، خلي بالك. فلما يبقى مثلا الفطرة ادي من الميثاق، او اخذ الله تعالى على جميع البشر الميثاق. ايه الميثاق؟ بهذه الفطرة واضحة. ما انا بقول لك العهد بقى الموثق الذي تم عقده واحكامه وضبطه واعلام الناس به، الفطرة ده من الميثاق، ان توحد الله عز وجل. وبعد الفطرة ما يصدقها ويكملها بارسال الرسل وانزال الكتب، وبعد ذلك بالايات البينات في الافاق وفي الانفس. بينا في سورة عنكبوت شأن كثيرا من هذا. مسألة بقى الادلة التي اقامها الله عز وجل في جميع الكتب السماوية، الادلة على ان الله تعالى هو الرب الواحد وهو الاله الواحد يستحق وحده ان يعبد لا شريك له. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الآيات. فهو ده من الميثاق. ثم الميثاق الذي أخذه بالرسل لما أرسل إليهم رسلهم وأنبياءهم، أخذ الميثاق بذلك عليه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا كما سنرى بذلك الآيات. فكلمة الموثق أو الميثاق أو المياثيق بالجمع أو المياثق أيضا كلها تدل على مادة واحدة، على عقد وإحكام. فالشيء الذي اخذه الله تعالى عليه محكم تماما وواضح تمام الوضوح انه واحد لا يستحق ان يعبد الا هو. هل دي فيها كلام؟ هل دي فيها عدم وضوح؟ والادله قائمه في الافاق وفي الانفس، وكمان بارسال الرسل ومعهم البينات، خصوصا مع بني اسرائيل بالمعجزات وغير ذلك. يبقى دي ميثاق ولا لا؟ او ده ميثاق. يبقى كلمه الميثاق تدل على العهد المحكم جدا الواضح جدا الذي قامت عليه الادله بمختلف انواع الادله. والعقل ايضا، العقل ده هو الميثاق، والعقل ده حجه، والفطره والالباب والايات. وفي مسائل الالهيات والنبوات والمعاد في سوره عنكبوت بينا كثيرا من ذلك. فالمهم الايه بعد ان قال ذلك، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى دي عقوبات، ده انهم العنون، هذه شخصيه برضه من مفاتيح الشخصيه. وجعلنا قلوبهم قاسيه، هذه مفتاح ثاني مفاتيح الشخصيه. يحرفون الكلمه عن موضوع، هذه مفتاح اخر. يبقى كل واحد دي المفاتيح تقريبا مرتبه على اي شيء؟ على نقض الميثاق، الميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم ومنهم فيما يتعلق بالتوحيد وبالربوبيه وبانواع التوحيد. وهم اساتذة في الالحاد المطلق كما بينا، هذا جزء من الميثاق. يبقى نقض الميثاق هذا وصف الدائم المستقر عن بني اسرائيل، والغدر والعهود وعدم الوفاء بالعهود وما شابه. طبعا هيترتب على ذلك كثير من هذه المفاتيح، سواء الحسد، سواء قسوة القلوب، سواء التحريف وما شابه. من الايات التي تحدث عنه نقض الميثاق كما رأينا في سورة البقرة، ورأينا أن الله عز وجل أخذ ميثاقهم لا يسفكون دماءهم، ضمن الميثاق لا يسفكون دماءهم، ومن الميثاق لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وأقروا بذلك هم يشهدون. طب ما هو طبعا ده ما هو ميثاق موثق تماما، مش مجرد خيالات أو معلومة مشكوك فيها أو من باب الظن، لا، ده ميعاد محكم تماما وأقررتم كما أخذ ذلك من النبيين ميثاقه. أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالميثاق يعني عقد وإحكام ووضوح، فكما تبين في سورة البقرة. ولم أشرح الآيات لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لكني أكتفي بهذه الإشارة من سورة مثلا آل عمران. وفي الآية

يعني المعاصي بوجه عام، كل ده بينقص من الايمان وبينقص من الوفاء بالميثاق وبالعهود. انما ده اللي بينقضه نقض الميثاق، هذه صفة اليهود كما كان في قتل الانبياء وتكذيب الانبياء وفي سفك الدماء وفي فتؤمن بعض الكتاب وتكفرون بعض كما رأيت. فهو ده معنى الميثاق. ميثاق يعني عهد. ألم أعهد إليكم يا بني إسرائيل، العهود ده، وراجع كلمة العهود في القرآن، عهد الله إليهم بكذا وكذا وكذا وكذا. والعهد ده إيه؟ مجرد كلام إنشاء؟ لا، إزاي؟ قامت عليه المواثيق. إيه المواثيق؟ الشيء الموثق يعني المحكم تماما، يعني العهد ده واضح 100% يقينا أمامهم، والرسل أمامهم يقينا، والآيات إيه؟ وأنت تعرف آيات بني إسرائيل، شفت الآيات الحسية لدرجة أن الله عز وجل رفع الطور بميثاقهم ونطق الجبل فوق رؤوسهم. ولهم صفات عجيبة جدا هؤلاء الناس في نقض الميثاق وفي الغدر، ويترتب على ذلك قسوة القلوب، فلا إله إلا الله. وسنرى من ذلك شيئا كثيرا بإذن الله عز وجل. يعني أكثر من قصة السامري ماذا نريد لنستنبط منها كل مفاتيح الشخصيات اليهودية؟ ماذا نريد بعد قصة السامري؟ هم شاهدوا الآيات، الماء كيف انفلق، شاهدوا فرعون وجنده كيف أغرق فرعون وكيف أغرق جنده، شاهدوا ذلك وكيف أنجاهم الله عز وجل، كل ذلك شاهدوه. فلما مروا على أو أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى، مش يا رسول الله، قالوا يا موسى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ما ظنكم بهؤلاء الناس؟ وبعد ذلك وبعد أن نبههم وحذرهم ما الذي كان لما تركهم موسى إلى ميعاد ربه عز وجل وبفتنة الله تعالى 30 وأتممناها بعشر؟ فماذا الذي كان ومعهم هارون إذا بهم يأتي السامري ليأخذ الذهب منهم وليلقي فيها القبضة التي أخذها من أثر الرسول فتتحول بفتنة الله إلى عجل جسد له خوار؟ وعندئذ قالوا هذا إلهكم بعد كل الذي كان. ولم يكتفوا بذلك إلا بعد أن وصموا موسى بالضلال، وإله موسى فنسي، نسي يعني ضل، ضل الطريق ونسي الإله أهو، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنكم بقوم هذه عقليتهم وموسى عليه السلام حي يرزق وبينهم هارون رسول من الله وهو فصيح؟ ما ظنكم بهؤلاء القوم؟ هذه القصة تكفي كل لبيب لكي يعرف من هم بنو إسرائيل. يعني شيء عجيب. وبعدين شوف اتخذوا إله بعد إيه؟ وكمان موسى، وبعدين فنسي، نسبوه إلى الضلال. وبعدين لما قال لما اتخذوا إلها، هل يعني قد فعل خلاص أما وقد اتخذوه؟ يبقى إله بقى من حاجة عالية من الملائكة مثلا؟ لا، من حاجة عالية عند مقربة لله عز وجل؟ لا، ده ما خدوش من الملائكة، ده خدوها من الماديات. طب وإيه فعلوا؟ فنختار المادة بقى حاجة كويسة كده، حاجة اختار مثلا نبي من الأنبياء، اختار كده أناسا صالحين. أما وإذ فعلوا؟ لا، ده اختاروا من إيه؟ ده من ماديات صماء. طب يعني اختارها بقى من النجوم العالية؟ لا، اختارها من الأشياء اللي فوقها الحجارة والصخور، من الذهب اللي استخرج أساسا من التراب من باطن الأرض. واختاروا فعلوا من الذهب. أما وإذ فعلوا؟ طب صور بقى الذهب ده على شكل ده بصر إلى حيوان كمان، يعني مش على صورة إنسان كريم، لا على صورة حيوان. طب يعني أما إذ فعلتم فاجعلوه على صورة أسد قوي جميل شجاع عنده مقدام، يعني أي حيوان يبقى شكله حلو أو في ميزات. إنما اختاروا العجل، والعجل ده إيه؟ قمة البلادة والغباء، ويضرب به المثل فيما تعلمون. يعني اختاروا حتى العجل وأمام أعينهم. إزاي الذهب بيصر إله يعني إله يصنع؟ مجعول اجعل لنا إلها ويصنع وامام اعينهم وهم يشهدون، ويصنع بيه بالطرق على دماغه، ما هو ذهب بيصهر وبعدين يطرق ويثبت امامهم، كل ده قاعد امامهم، وبعدين يبقى اله ليه؟ لمجرد حاجه خوار اذن الله بها عشان قبضه من اثر الرسول. كل ذلك هي دي النفسيه اليهودي، النفسيه اغبى الناس واذل الناس واجبن الناس واغدر الناس وانقض الناس للعهود. فقصة السامري فيها كفاية. وبعد ذلك لما اخذ الله منهم النقباء واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا، فلما ذهبوا ماذا فعلوا؟ دخلوا في منطقة الغمام وسمعوا الله عز وجل ويكلم موسى وسمعوا ذلك، ولكنهم بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. يعني بعد كل هذا والايات دي كلها ورحيل للتوبة قالوا شوف بقى لازم نشوفه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هي دي النفسية اليهودية، لا يمكن تتخيل ابدا ما هؤلاء القوم الا باخبار القرآن عنهم. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. فالقوم هذه طبيعتهم نقض الميثاق، نقض الميثاق، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهو العهد يعني ايه؟ ايه الوفاء بالعهد اصلا؟ ان يحقق المرء ما عاهد على ان يعمله. اعهدك على كذا لان التزم واحقق ما التزمت به. والعهد هو الوعد الموثق، الوعد اعدك بكذا ثم كررت الكلمة، او يبقى ده وعد مش عهد، مش وعد بس، الوعد الموثق باظهار العزم على تحقيقه من يمين او تأكيد عهد الله. طيب عهد ايه هو عهد الله؟ ما عهد به اي ما اوصى برعيه وحفاظه، هذا وعد الله عز وجل. طب انما الميثاق بقى طب ده العهد، وما الميثاق؟ لا اكثر التأكيدات اكثر كما بينت لكم. ايه الميثاق؟ الفطرة والعقل والنبوات والادلة في الافاق وفي الانفس كما ذكرناها بالتفصيل في سورة عنكبوت في دعوة ابراهيم عليه السلام. او دي الميثاق واضح تاني وضوح، في عهد ماشي وفي وعد. الوعد المؤكد بقى عهد، والعهد المؤكد بالادلة الكازمة المتنوعة الواضحة للجميع يبقى ده الميثاق بقى، ورسول كريم وقامت البينات. عايزين ايه تاني اوثق من هذا؟ عايزين تأكيد اكثر من كده؟ ايه ادي بقى العهد وادي الميثاق. فانت ايه النقد بقى؟ ايه نقض الميثاق في المعاني في اللغة؟ حقيقة في فسخ وحل ما ركب ووصل بفعل يعاكس الفعل الذي تم به التركيب. يعني الحبل مثلا، واحد ايه غزل وفتل الحبل، ابرم الحبل، جه واحد راح حله تاني وفك المبرم، اهو ده نقض. يعني شيء ابرم، كذلك نقض الحائط، يعني هدمه شيئا فشيئا، نقضه هدمه ازالته، ادي نقض الحائط. يبقى نقض الحبل ونقض الحبل ونقض الغزل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. فيبقى البناء الذي تم شيئا فشيئا فبينقض ايه؟ شيئا فشيئا خطوة فخطوة. غير قطع مثلا، نقض غير قطع، لان هنا النقض يبقى شيئا فشيئا، لان كم آية الميثاق ده؟ كم جزئية الدين كله؟ الآيات كلها بقى، في الآيات وفي الآفاق وفي الأنفس والبراهين والرسل الدين كله القدر والشرع والجزاء كل الدين ودخل في الميثاق. كم دليل قام عليه؟ مليارات الأدلة. كم دليل تكفي كل الناس؟ فهذا يبقى الميثاق عرفناه، والنقد بقى غير مسألة القطع، لا ده النقد ايه؟ فك جزئية جزئية واحدة واحدة كده. فهو ده يعني برقم وضوح أجزائه ودلالة جزيئاته، أو إفساد ما أبرم كما يقول قرطبي. وشاع استعمال النقد في إبطال العهد. هذه المعاني التي دارت حولها كلمة النقد وكلمة الميثاق. نقضوا ما أبرمه الله تعالى من الأدلة التي كررها عليهم في الأنفس والأفاق، وبعث الأنبياء وأنزل الكتب مؤكدا لها كما بين. هذا هو كما قاله المفسرون. مثلا عايز يعني بيان للميثاق بلغة محسوسة، ودي أقرب الطرق للفهم. أقول لك الميثاق يعني إيه؟ بحاجة زي قلت لك العقد الموثق. أنت وثقت العقد بتاعك من السفارة الفلانية؟ وثقت يعني بقى عقد رسمي ما تقدرش تقولوا فيه لأ بقى، ده هم اللي خدينه بقى. ده اسمه عقد موثق. طب ما في آيات الكتاب آيات تدل، فشدوا الوثاق. كتفوا كويس. ما يقدرش يفك من التكتيفة دي. أهو اسمه الوثاق. طب ما فيش، فشدوا الرباط مثلا. الرباط؟ لا الوثاق. اظن بقى واضح انه عقد واحكام في طيب. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني محكمة قوية معقودة تماما ما تتفكش ولا تنحل. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، ولا يوثق وثاقه احد. مش هحطك في زنزانة واحبسك، لا، الله انها عليهم مؤصبة. فالله عز وجل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. لما يكتبك ويحطك في النار والعياذ بالله ما فيش حد يقدر على ان ينقذك ابدا، ما لك من دون الله من ولي ولا نصير، ولا يوثق وثاقه الله احد. فده نعم. وكذلك في النساء، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه الميثاق الغليظ؟ العقد، النكاح. العقد ده خلاص واضح، شهود ودلالة والسنة وتنزيل وحي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فنقضوا الميثاق، هذا وصف عجيب جدا لبني اسرائيل. ومن هنا كيف نعاهدهم وكيف نهادنهم وكيف نسعى اليهم وكيف نثق في كلامهم وكيف. والقوم كما بين الله لنا، والتاريخ كله شاهد على هذه المفاتيح القوية جدا في التعرف على الشخصية اليهودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه نقض الميثاق، وهذه صلة الوضع والغدر. وشو عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد أنصفهم وأقرهم على بيعهم وصلواتهم وعلى نظامهم وعلى وعلى، ومع ذلك انظروا ماذا كادوا أن يفعلوه في بني النضير لولا أن أخبره الله بذلك، وما فعلوه في بني قريظة، وما فعلوا أيضا في خيبر، وكيف بالذي كان بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. وسنذكر في النهاية أشياء من هذه المواقف لتعلم تصرفهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إلى أن جاء قالوا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لا يصح مع اليهود إلا القوة وإلا العنف وإلا الضربة الساحقة التي تقسم ظهورهم عندئذ يسمعون الكلام، كما أن الله عز وجل نطق الجبل فوقهم أخذوا الكتاب بقوة، وهكذا. يبقى دي من مفاتيح الشخصية اليهودية، نقض الميثاق والغدر وعدم الوفاء بالعهود ولا بالعقود، وإنما هو عهد ونقض يقوم بهما اليهودي بحسب الظروف والأحوال، وبينهما يكون كالثعلب الجبان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأيتم الواقع، ولا أظنني في حاجة إلى بيان هذا الواقع أو سرده الآن. فالمسائل مذاعة على العالم وعلى عينك تاج، حتى الذين عاهدوهم وهادنوهم عالموا ذلك وتأقنوا منه وصرحوا به، ومع ذلك لا يزالون يتوسلون إليهم للسلام والخيار الاستراتيجي وللتعهدات والمهادنات. فلا طبعا ده نتيجة للضعف. ولماذا؟ لفين وأعدوا؟ لأنهم لم يدخلوا في السلم كافة، لم يدخلوا في السلم كافة. كيف الله عز وجل يقرر أنهم أعدى الناس وأنهم أشد الناس عداوة لنا، ومع ذلك نأتي بالتطويع، ومن خلال التطويع تعمل معاول الهدم الثلاثية، من خلال التطويع تحذف الآيات المتكلمات عن اليهود وعن فتح بني إسرائيل وعن فتح اليهود، ومن خلال التطويع تحذف السيرة النبوية، من خلال التطويع كما رأيت وكما علمت يتسرب اليهود ليفعلوا ما يشاءون وليتمكنوا من سدة القرار في الحكومات السنية الخاصة بهم، كما فعلوا مع أمريكا ومع أوروبا، وكما استحمروا كل الأمميين وكل الجويم كما سنرى بإذن الله عز وجل. فدي مفاتيح الشخصية اليهودية. يبقى أهمها إيه؟ نأخذ الميثاق منه الإلحاد المطلق، وبينا ذلك. ولا تنسى وحدة النفسية اليهودية في النقاص إلى يوم الدين، اللي فات واللي حاضر واللي جاي، لكي تتعامل معهم. لذلك قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هكذا علقت الآية بعد وصف بني إسرائيل، بعد أن تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الذين هم على يقين من أن الله عز وجل هو الذي أخبر بهذه الأخبار عنهم. فكيف ترجو منهم الخير؟ وكيف ترجو منهم توبة؟ كيف؟ فلا إله إلا الله، هذه صفة القوم. ترتب على ذلك كما جاء في سورة المائدة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى قسوة القلوب، هذه مفتاح آخر من مفاتيح الشخصية اليهودية، هذه الرابعة، قسوة القلوب. إيه بعد نقض الميثاق؟ ما هي يعني قسوة القلوب؟ في قلب قاسي وقلب مريض وقلب لين متماسك، دي أساس القلوب. يعني قلب قاسي يظل لو يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. الإنسان عندما يصعد في طبقات الجو العليا الأكسجين يقل، الأكسجين ما يقل، واحد مش عارف يتنفس. ليه؟ ما فيش أكسجين داخل للرئة، ومن غير أكسجين الإنسان يموت. عازلة حاجبة تمنع انطباع صورة الحق في هذا القلب علما، وتمنع الانقياد للعمل للعلم. يبقى ده شيء عجيب جدا عن قلوب بني إسرائيل. قلوب قاسية. القلب القاسي هو القلب الذي لا يدخله شيء من الخير، ضيقا حرجا كأنما صعدوا بالسماء، سجين لا يصل للرئتين. فكذلك القلب اللي هو فيه اللب متعلق بالروح، بقى القلب مذكور في القرآن. فكذلك القلب قلب قاسي لا يدخله الحق، فعمه وصمه، لا عين بتدخل له معلومة ولا إلا ما يتعلق بدنيا، ولا أذن بتدخل له معلومة. إنما وراء هذه الظواهر والأسباب الدنيوية من الحقائق ومن البعث ومن الإلهيات ومن النبوات ومن وراء ذلك فلا شيء. قلوبهم قاسية، أدي معنى قسوة القلب. قسوة القلب. والآيات في القرآن كثيرة حول هذا المعنى توضح قسوة القلب. القلب المقابل للقلب القاسي هو القلب اللين المتماسك، وهو القلب السليم. لين، أي حق يدخله ولا يتجاوزه، يستقر فيه انه متماسك ولا ينفرط امره، بخلاف القلب المريض لين سهل لكن فيه شوائب كثيرة جدا فلا تتماسك المعلومة فيه لانه رخو كالذي يحرص في الماء. الحرص في الماء سهل جدا، اي طفل يحرص في الماء، انما هل يستقر الحرص في الماء؟ سرعان ما يعود الماء الى ايه؟ الى استطراقه والى قاعدته. فده يعني يبقى القلب القاسي مفيش حاجة بتؤثر فيه ابدا، كما قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بل طبع الله عليها بكفرهم فيؤمن الا قليلا. فده قلوبهم قاسية فعلا. ورأينا مثالا على يعني شوف الايات القرآنية لا تحتاج منا الى يعني الى السير يمنة ويسرى، وانما تحتاج فقط الى تدبر القرآن. لكي هو القسوة طبعا معناها الشدة والصلابة، دي معنى القسوة يعني شدة وصلابة، شدة وصلابة. والقلب القاسي يعني اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تطلع فيه ولا تأثر بالموعظة ولا يرغبه تشويق ولا يخوفه تحذير، ولا يخوفه تحذير. ولذلك في الآيات في سورة المائدة ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إلى أن قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليه؟ خلي بالك، يقول إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، دي طبيعة اليهود. إذا لو محمد قال لكم الحكم اللي عندنا قلوا احنا تبعك على 100 كان ده صح ناخده، وإن لم تؤتوه فاحذروا. هم رايحين يتحاكموا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يتحاكموا للنبي ونيتهم ايه؟ فكيف باللي اتحاكموا الامم المتحدة هم اللي عاملينها اصلا؟ وحتى لو مش هم اللي عاملينها طب ما نيتهم ايه؟ ما شوف نياتهم مع رسول الله عليه السلام. يعني لا اله الا الله، ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمة عن موضعه. دي اكبر دليل على قسوة القلوب، وسنراها بعد قليل ان شاء الله. يبقى قسوة القلب ايه؟ صلابة، الشدة، الحق لا يقبل شيئا من الحق. فهكذا اليهود. فدليل على ذلك اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. ايه معنى الايه دي؟ فصارت قلوبهم قاسيه. ليه؟ لان قلوبهم بها الادران وبها الخبائث فلا تسمح للحق، لان قلوبهم تلأت باطلا. فلو ان الله طهرها من الباطل، يعني مثال محسوس، كباية فيها مية قذرة، كباية فيها ماء قذر، وتريد ان تملأها بالماء العذب الفرات، فلن يدخل العذب الفرات الا بعد استفراغ الماء القذر المتسخ. هذا معلوم. اذا لابد من اخراج تطهير القلب اولا، اخراج ادران القلب وقبائل القلب لكي يقبل الحق ولكي يدخل الحق فيه ولكي تنطبع صورة الحق فيه. ما هو ده لابد. انما هؤلاء القوم لم يرد الله ان يطهر ايه قلوبهم. ليه؟ بما نقضهم ميثاقهم. لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هتقول ليه ربنا لم يرد ان يطهر قلوبهم؟ شو هما نقضوا الميثاق؟ ايه الميثاق؟ الحجة الواضحة المعروفة اللي كلهم عارفينها 100 افاق وانفس، وموسى وهارون وجميع الانبياء شغالين معاها كما رأيتم في كتاب الله عز وجل في ميثاق. بعد هذا نقضوا الميثاق، خذ على دماغه بقى. ولكن لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. لقوم آخرين لم يأتوك. فيدل ذلك كما يقول ابن القيم على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ولا بد، هو متعود يسمع الباطل بس، فإذا جاء الحق بخلافه اضطر إلى تكذيبه ورده، فإن لم يستطع حرفه، لأنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، تدي يحب الباطل ويحب النجاسة والخبائث، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه. شفت بقى التحريف جاي إزاي؟ من القلوب القاسية. قلوب قاسية ليه؟ الباطل استقر فيه. ليه ربنا لم يرد أن يطهر قلوب من هذا الباطل؟ عشان هم سماعون للباطل وبيقبلوا الباطل، خلاص هم سمعوا. طب فين الميثاق؟ قولوا سمعنا واطعنا. لماذا تقولون سمعنا وعصينا؟ لماذا تسمعون الاحبار والرهبان ولا تسمعون الانبياء؟ شيء عجيب يا اخي، ينقادون تمام الانقياد للاحبار. شوف انت التلمود، الحبر عندهم اعظم عندهم من الله، ولا يناقشونه ابدا. ها فيش كلام، فيش شناتر، لا يناقشون الحبر. انما لو موسى شفتم بقى يقول الان تجد الحق دلوقتي يا موسى، يعني كان قبل كده مبطلا، كان مبطلا، الان جئت بالحق. ويقولون لرسول الله موسى عليه السلام، يقول له اي شيء؟ يقولون يعني اتتخذنا هزوا؟ هو دي طريقة اليهود، ولم يتغيروا، تشابهت قلوبهم، قد بينا الايات لقوم يوقنون. عثمان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو طهرت، راح نشبع من كلام الله ليه؟ هم مالي منه بسرعة ليه؟ ومش عارفين حاجة، ومش عارفين نفهم، ولو فهمنا بنعملش، لان القلوب مش طاهرة، هي كده. ولذلك عثمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل، لان القلب الطاهرة لكمال نوره وحياته وتخلصه من الادران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى الا بحقائقه، ولا يتداوى الا بادويته، فلا اله الا الله. فانظر بقى القلب القاسي معناه ايه؟ يتملأ بالباطل. ولذلك سماعون للكذب، اي حبر يقول اي كلام بس يتشدد، بس هو عليه يتشدد، طب خلاص سمعنا وطعنا. انما نص او رسول او وحي ينسى. ايه الرسول ايه؟ هم قتلت الانبياء، هم الذين سبقوا. كل هذه المخازي، هذه صفة ثابتة ومتأصلة، قسوة القلوب. ولذلك في هذا القتيل في سورة البقرة، يعني تخيل ماذا نقول، بس ما حد يعني لو هيفتح، عايزين سنوات والله، سنوات طويلة فعلا لكي نفهم ما جاء في القرآن عن بني إسرائيل. تخيل معي، قتلوا رجلا منهم وجعلوا يلقون بجسده بجثته على أبواب الأبرياء من دمه. قلوب ايه بقى دي؟ حجارة دي ولا اشد؟ قلوب ايه دي؟ ومعهم من؟ من اللي معاهم؟ موسى يوحى اليه، هكذا زعم، يعني معهم موسى عليه السلام ويوحى اليه، ومع ذلك يأتيه القتيل ويرموا قدام اي واحد بريء منه، كأن موسى لن يعرف والله لن يخبره. الكلام ده خلاص، انظر الى قصة القلوب دي، قلوب هتفهم، دي قلوب هتبقى مسالمة وعايزة تسرع في السلام، دي قلوب شغالة وشغالة مع الابطال بتوع المنظمة هناك لاصطياد الموحدين من حماس ومن غيرها، ولاسم انتفاضة، هم شغالين كل يوم بيأزأزوا أزأزة لب كده، وهم عارفين ويرصدون وعندهم معلومات باتفاق، ما في اتفاقات. يا الله، الكل اتفق على ذبح هذا الدين، وان هذا الدين لباق الى يوم الدين رغم انف جميع المجرمين. انما هو تخطيط وقلوب قاسية، هي دي مفاتيح الشخصية اليهودية. قتل الرجل وألقوا به على ايه؟ على ابواب، على ابواب من؟ على ابواب البراءة من دمه. طيب وموسى بين اظهرهم حينرزق، قسات القلوب، عتاه، مرضه، وبعدين احياه الله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموت. طب احياه الله وصحي واخبر بقاتله، ومع ذلك بعد ذلك هل لانت قلوبهم؟ قالوا كفايه علينا كده بقى، نهد ونسمع لموسى ده الميت وصحي، وقال الله ممكن يفضحنا ازاي؟ ممكن يعمل فينا ايه؟ كفايه ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بعد ايه؟ بعد الايات دي، بعد القتيل ده وقصته، وبعد ما ذكرت لكم، فماذا تريدون؟ الايات كثيره جدا تدل على قسوه قلوب اليهود، واذكر تشابهت قلوبهم، قد بينا الايات لقوم يوقنون. وهم من السنة اعترفوا وقالوا قلوبنا غلف. طيب وبعد ذلك بما نقضي ميثاقهم لعلهم وجعلنا قلوبهم قاسية. واعظم دليل على قسوة القلب تحريف الكلم، وهم يعرفون انه كلام الله عز وجل، كما سنرى في هذا المفتاح ايضا من ناحية التحريف والتزييف والجدل والمماحكة. عشان تعرف ايه قسوة القلوب، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني جاءت الزلازل وجاءت البراكين وجاء السرطان وجاء الفشل الكلوي وجاء الطواغيت وجاء الظلمة وجاء الظلم وجاء اناس يعني يسيرون ضد الاسلام وضدك تماما. جاء كل هذا ومع ذلك لم يرجع الناس الى ربهم. يبقى الاسلام حيجي امتى؟ لا حياتي، اذن الله انه سيعود وسيحكم الارض، بس بعد ايه بقى؟ بعد القلوب القاسية دي ما تتقطع وتتمزق ضرب ضرب ضرب، انتقام انتقام انتقام، وتذكي وتذكي وتهذيب وتهذيب، الى ان ترجع هذه الامة الى دينها، دي سنة ربانية. هو كده. ده بالنسبة للامة دي بقى. الان القلوب فعلا قاسية. ربنا سبحانه وتعالى سلط على امريكا. من الرئيس واحد مش عارف من اليهود. واذا ما كانش من اليهود فهو اطوع واعبد اليهودي من اليهودي نفسه. وامريكا قامت على اي اساس؟ كل امريكا على ذلك. لا تغتروا ايها الناس بالمظاهر وبالتلفزيون وبالخداع الذي يقوم به القوم، فلا حول ولا قوة الا بالله، اياكم ان تغتروا بمثل هذا ايها الناس. يعني كلينتون مثلا كان يتجمل كثيرا، كان يتجمل كثيرا. اسمع، في الكنيسة الاسرائيلي مثلا 27/10/94، عشان اقول لك بس ليه ربنا كيف يضربنا ويذلنا بان قات قوة امريكا الى هذا الحد، عشان يذلنا وخلنا زي العبيد تحت جزامهم وتحت نعالهم. ليه؟ لان القوة لنا جميعا لكي نعود الى الله ولكي نرجع الى دين الله. بغير ذلك الضرب والتصليب والتسليط على غير الملة في بلاد المسلمين. ماذا تقول؟ يعني انت عبر بالواقع المر البئيس جدا، والناس لا ترجع. واذا تكلمنا عن الدين الارهاب والوصولية، يا الله ده فضائح رهيبة، وحيستمر والصورة حتسود وحتزرق اكتر وكل واحد عليه نفسه، لان الاسلام حيرجع. بس متى يرجع؟ بعد ما ربنا بعد ان يقضي الله امرا كان مفعولا. فانظر في الكنيسة الاسرائيلية 27/10/94 جايب لك ايه امريكا، ايه كلينتون، هي عبارة عن اليهود وهي عبارة عن اسرائيل. بمناسبة حضور كلينتون توقيع الاتفاق الاردن الاسرائيلي، اسحاق رابين قال في سنة 94 بقرين بقول له تذكر وصية استاذك في المرحلة الثانوية لما كنت طالب الثانوي، القس واو التي اوصاك بها وهو على فراش الموت. اسحاق رابين بيقول بان تحافظ على اسرائيل وترعاها عندما تصبح رئيس الولايات المتحدة الامريكية. يعني هم خططوا ان ده هيبقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وتخلي بالك من اليهود. نتنياهو بقى قال اصبحنا شعبا قويا في نفس المؤتمر ده، يعيش على ارضه ويهود مدينة القدس. شوف. وثم قال السلام الحقيقي يكون بتقوية الصهيونية وعدم ترك السامرة للضفة الغربية، وبتمسكنا بعاصمتنا الابدية. ما عندهمش بعث، مفيش نهاية العالم ده، فيه بعث، مفيش الجنة والنار هنا. يبقى اليهود هم الى الابد حكام الارض والكلام ده. ادي كلام نتنياهو عليه لعائن الله. كلينتون يقول لما في كلمته قال جئت الى القدس قبل 13 عاما وعشت الكتاب المقدس، كتابنا وكتابكم، التوراة المحرفة العهد القديم، وقلت للقس واو الذي اوصاني بشعب اسرائيل وقال لي عندما تصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية فان الله لن يسامحك ابدا اذا قصرت في تأمين اسرائيل، قلت له لن انسى وصيتك وبمشيئة الله، كلمته بمشيئة الله، فان القدس وهي موطن الكتاب المقدس ستظل ابدا الابدين. تعرفون ان زوجته هلال اليهودية ونائبه الجور يهودي، قائد الجيش كوين يهودي، وزير خارجية، وهكذا. فلا حول ولا قوة الا بالله. فلا تغتروا ايها الناس بهذه المظاهر. فالقلوب قاسية، نعم اصبحت قلوب الامة قاسية فعلا، ومن هنا العقوبات لا تتوقف. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يرجع الناس الى رب العالمين، وده البأس ايه؟ جاي من امريكا. هذا البأس الله عز وجل. التهديد والذل ده من ايه؟ ده غير الامراض والافات. والافات اصابت الزراعة واصابت الابدان واصابت العقول والخراب المستعجل في كل ما يدل الحياة. فنرجع لله بقى. وربنا بيدي كل شيء. ولا انتم مش مسلمون؟ انتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ طب ما كنتم مسلمين. طب ما انت عارف ان القوة لله جميعا. وانه هو الوكيل. وهو الشافي. وهو وهو وهو وهو. فين؟ فين العودة للكلام ده؟ الان الامة اشبه بنقض كثير جدا من بنود الميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم. فلا حول ولا قوة الا بالله. ليجعل ملك الشيطان في فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني قلوب قاسية مبطلة. فأي باطل يجي من شياطين الإنس أو شياطين الجن يروح داخل جواها. مفيش مشاكل. مفيش مشاكل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كما بيناها في سورة العنكبوت بوضوح. فهذه فكرة سريعة عن قسوة قلب بني إسرائيل. ودي مفتاح قوي جدا للتعرف على الشخصية اليهودية. شوف واذا وجد الفرصة وامن النقمة تفجرت قساوة قلبي على حقيقتها عمياء صماء تستخف بالحق وتقتل الانبياء وتقتل الانبياء بغير حق وتقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. ولقد رأينا من ذلك بعض الامثلة. فنكتفي بهذا القدر عن قسوة القلوب. طبعا عندما ترونهم مش الحكام ده المستوطنون اليهود. عندما ترونهم يضربون الطفل وهو خارج من المدرسة في رأسه ويتلذذون بذلك وحقيبته على ظهره طفل من 10 سنوات ومع ذلك يضربونه ويصوبون الضربة على رأسه ليخرج شيء من مخه الى رأسه ويستمتعون بذلك. دي ادلة سطحية يعني على قسوة القلب. انما الدليل القوي جدا على قسوة القلب هو ايه؟ هو التحريف. تحريف كلام الله. وهم يعرفون انه كلام الله. في جراء اكثر من كده؟ انت بتتكلم عن جراءتهم وقسوتهم عليك انت. فكيف بقسوتهم على كلام الله عز وجل. واقبالهم على تحريف هذا الكلام وهم يعرفون. افتطمعون؟ سنتكلم عن صفة التحريف باذن الله. والقساوة الظاهرة الان. كيف عمل الاسرى المصريين؟ كيف كانت ذبائحه في صبرا وشاتلة وفي دير ياسين ومذابح حدث ولا حرج؟ كيف قام هذا البطل من ابطال السلام الشجعان اللي هو المستهدف اسحاق رابين عليه لعائل الله بضرب الاطفال الانتفاضة على ايديهم ليكسر ايديهم عشان حتى لا يتجرؤوا ويقذفوا ابناء صهيون بالحجارة. يعني لا تخشف قصة القلب وصل الى اي شيء. المستوطنون اتوا الى من تمكنوا منه من الفلسطينيين وحرقوا عينيه بالسجائر ثم حرقوه بعد ذلك. قسوة قلوب. قسوة قلوب. اما المسلم فلا يفعل هذا الا ان يعاقب بمثل ما عوقب. فالله المستعان. الادلة طويلة جدا على قساوة القلب قلب اليهودي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. الاخوة الكرام المفتاح الخامس وهو هام جدا احتراف التزييف والتحريف والجدل. والجدل. وجاءت بذلك الايات مثلا من سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يقول النبي عليه السلام سمعنا وعصينا. واسمع يعني كلاما سيئا غير مسمع بكلام حسن. بل اسمع غير مسمع يعني كلام سيء. يعني اسمعش منه خير ابدا. واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني يتهكمون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالرعونة. او يحتقرونه ويزدرونه بانه راعيهم وهكذا. وطعنا في الدين. هذا هو وصف اليهود. فمن وصفهم يحرفون الكلم. ورأينا الآية العمدة الآية 13 من سورة المائدة. فإننا نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. يبقى أول دليل على قسوة القلوب المفتاح اللي يأتي بعد ذلك هو تحريف. تحريف الكلم، تحريف كلام الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وارسل اليهم رسله وانبياءه، ومع ذلك ويعرفون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لا يرجع تاني ده قلبه يعني منتهى الدلالة على قسوة القلب. ايه منتهى الدلالة؟ انهم عقلوا هذا الكلام يعني فهموه وقاموا بوظيفة القلب فيه فهما واستقر العلم عندهم به واقتنعوا به انه حق اي من بعد ما عقلوه ويعلمون ثم يحرفون اقبلوا على كلام الله يحرفونه في قسوة بعد كده. فاشد القسوة ان يقبلوا على كلام الله عز وجل ثم يحرفوه من بعد ما عقلوه. وايضا الايه في سوره المائده ايضا ومن الذين هادوا سمعوا الكلم سمعوا لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. والتحريف هذا له انواع له انواع لكني لا اريد ان اطيل وانما اكتفي فقط بذكر بعض الامثله على تحريف هؤلاء الناس في القديم وفي الحديث. ويكفي التلمود ان سائر الاكاذيب وسائر المفترات لا تصل الى ان تنسب اصلا بشيء من النسبة الى التلمود بالنسبة لفظاعة ما جاء فيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون فويل الذين يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وده التلمود اساسا فويلهم ما كتبت ايديهم وويلهم ما يكسبون. وشرحت شيئا عن التلمود هذا في درس الاثنين لأهمية الباب. هي دي وظيفتهم كده القوم تحريف الكتاب وتحريف والزعم بأن الله أنزل تعاليم تعاليما سرية على موسى تعاليم شفاهية فهذا سجلت كما شرحناه فيما يتعلق بالتلمود. هذا يدل أكبر الدلالة على قساوة القوم على قساوة قلوب القوم. فهذه صفة ومفتاح مفتاح شخصية يهودية ألا وهي مسألة التحريف خصوصا بقى في عصور الشتات والضياع التي ضربت عليهم. وفي ذلك نوضح ذلك في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. ليه؟ ذلك لانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. ده يدل عليه تحريفه ولك ربنا قال والله لم يقل هو يعلم ان الله لم يقل. شوف جراء اكتر من كده قسوة القلب اكتر من هذا يقول على الكذبة وهم يعلمون. وبعدها ايضا بالقليل في قوله عز وجل وان منهم فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الكذبة وهم يعلمون. صفحة واحدة في المصحف تجد الايتين دول قرية العبارة ويقولون على الكذبة وهم يعلمون وتالي ويقولون على الكذبة وهم يعلمون. دي طريقة بني. فكيف بموقف من المعاهدات ومن الاتفاقيات. ولا زلت اذكر هذه التمثيلية وهذه النكتة لما اظهرها التلفاز والشاشات المرئية في العالم لما رفض ياسر عرفات التوقيع على الاتفاقية لانه فوجئ باشياء تختلف تماما عما تم الاتفاق عليه وكان منظرا مضحكا للغاية. طب انت عايز ماذا تنتظر من اليهود؟ تقول اذا كان بتوع زمان وبتوع دلوقتي بقى متقدمين يعني ولا ايه؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. فهذه المسائل ساكتفي بذكر امثلة على تحريفهم لكتابهم وفيها الكفاية. تحريف الكتاب وهي سهلة بس لكي تعرف طريقة القوم وطبيعة القوم. مثلا عندهم في التوراة التي بين ايديهم الان يقولون ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه او لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه وللكلب ألقوه. اصل معناه ايه بقى؟ يعني الفريسة ما اكل السبع كما جاء في القرآن خلي بالك فقال لك لا تأكلوه ولكن الزيادة وللكلب ألقوه يعني اتركوها للكلاب تأكل. طب ما دي فيها ايه دي؟ واضحة ايه؟ الميتة مش هينفيت الكلاب تأكل عادي خالص. لا كيف فهموها بقى ده التحريف اهو التحريف بقى ايه مش هيغيروا اللفظ وانما لي الكلام وتحريف الكلام على ابشع ما يكون فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قالوا ايه بقى؟ قالوا وللكلب القوه يعني لا تبيعونه لبعضكم لأنفسكم وإنما بيعوه للأمميين. فالأمميين عندهم هم الكلاب وهم الحمير. هذه معنى النص عندهم. والكلب يعني بيعه لمن؟ لأي واحد نصراني، أي واحد مسلم، لأي واحد بوذي، أي واحد مجوسي، أي واحد غير يهودي، بيع له بدل ما ترميها. وللكلب ألقوه لك. أيوة مال كلاب نبعالهم ونكسب فلوس ونبقى خمناهم. ويمارسون ايه؟ شخصيتهم الدنيئة القذرة القبيحة الهابطة السافلة. شوف ادي نوع من التحريف، نوع من التحريف. تحريف اخر عندهم في التوراة في العهد القديم الان في التوراة المحرفة الموجودة بين ايديه، يقول لك نبيا اقيم لهم من وسط اخواتهم مثلك. نبيا اقيم لهم من وسط ايه؟ اخواتهم. خلي بالك مش من انفسهم، لا، اخواتهم مثلك، به فيؤمنوا. يبقى النبي ده جاي منين بقى؟ الواضح خالص من النص ان هذا النبي اللي قال ومثلك يعني مثل بقى ايه؟ خلي بالك يعني مثل موسى. يبقى ده معناه ومن الذي جاء مثل موسى؟ عيسى عليه السلام بالعهد بقى الجديد وبالتكملة والناموس. طب بس ده عيسى مش من اخواتهم، ده عيسى منهم عليه السلام لانه من بني اسرائيل. يبقى واحد من اخواتهم يعني من غير بني اسرائيل. النص واضح جدا. فقالوا هذه بشارة بنبي من بني اسرائيل بقى من اخواتهم. اذا بني اسرائيل من اخواتهم يعني من بني اسماعيل او من بني العيس مثلا، واخد بالك؟ لا، وحتى العيس ما هو ده، لا هو العيس برضه من اسرائيل، وهو ابراهيم عليه السلام انجب اسماعيل بكره ثم رزقه الله تعالى باسحاق. اسحاق بقى رزقه الله تعالى من رزقه الله تعالى بيعقوب، ومن وراء اسحاق يعقوب، وايضا بايه؟ بولدي هذا اللي هو العيس. طب ما هو يعني حتى بني العيس من اخواتهم. بني العيس من اخواتهم، لكن بنو اسرائيل من انفسهم. ده الفرق. لقد جاءكم رسول من انفسكم. عايزين عليه ما عاندتم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعثتهم رسولا من انفسهم. وقال ابراهيم ربنا وابعثهم رسولا من انفسهم. رسولا منهم. يبقى منهم او من انفسهم غير من اخواتهم. واحد يقول انت هتألف بقى، خلي بالك. هم قالوا دي بشارة بنبي من بني اسرائيل، نقول لهم الكلام ده باطل من وجوه لكي تعلم تحريف القوم. طبعا تحريف البشارات حدث ولا حرج. البشارات بالنبي محمد عليه السلام في الكتاب هو ده اساتذة في التحريف والتزييف. التحريفات عندهم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج على التحريفات فيما يتعلق بالبشارات على وجه الخصوص. فدي من ضمن البشارات. فقالوا من اخواتهم، قالوا يعني بني اسرائيل. نقول لهم بقى الكلام ده ايه؟ غير صحيح. ليه؟ خلي بالك في سفر خمسة الجزء الاول عندهم نص في العهد القديم يقول انتم عابرون في تخوم اخوتكم بني العيص. اهو نصه، مش في تخوم ارضكم او انفسكم، لا، انتم عابرون في تخوم اخوتكم بني العيص المقيمون في او المقيمين في سعير او ساعير او سعير، واياكم ان تطمعوا في شيء من ارضهم. ده النص ده يدل على ايه؟ على ان بني العيس هم من اخوة بني اسرائيل. نصه في التوراة عندك. فاذا كان بني العيس اخوة لبني اسرائيل، لان العيس واسرائيل ولد اسحاق، والروم هم بني العيس اخوة لجميع ولد ابراهيم. طب خلاص، ومن ولد ابراهيم يبقى من؟ يبقى اسماعيل. هو اسماعيل اخو اسحاق، هو من ولد ابراهيم، يبقى اخوتكم. يبقى اذا كلمة نبيا اقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك به فليؤمنوا، يبقى هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انما عشان يحارب يقول لك ده من بني اسرائيل، كان قال من انفسهم ما كان ليقول من اخوتهم. ثانيا كدلالة على بطلان تفسيرهم بان النبي من بني اسرائيل، ان هذه البشارة لو كانت بشمويل او غيره من بني اسرائيل لم يصح ان يقال بنو اسرائيل اخوة بني اسرائيل. هل ينفع الكلام ده؟ واحد من بني اسرائيل باخوة بني اسرائيل هذا لا يجوز طبعا. وانما المفهوم من هذا ان بني اسماعيل او بني العيس هم اخوة بني اسرائيل. يبقى اللي حياتي خلي بالك يا اما من بني العيس يا اما من بني اسماعيل. يبقى ده من ايه؟ من اخوتهم. وطبعا عيسى عليه السلام نحن نعلم انه من بني اسرائيل وارسله الله تعالى الى بني اسرائيل. ثلاثة، النص عندهم سأقيم لهم نبيا مثلك في موضع آخر أنزل عليه التوراة مثل توراة موسى. ومعلوم أن في التوراة قوله لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى. أهو نصه، لا يقوم في بني اسرائيل مثل موسى. طب ازاي بقى هيجي واحد نبي مثلك انزل عليه التوراة مثل توراة موسى؟ ولك وليس بني اسرائيل من انزل عليه التوراة مثل توراة موسى، الا المسيح عليه السلام هو من انفس بني اسرائيل، ومحمد عليه السلام هو من اخوتهم لانه من بني اسماعيل، ومن اسماعيل هو من اخوة بني اسرائيل. دليل واضح وقوي جدا. وانما تقول لمين الكلام ده؟ ماذا تقول هؤلاء اساتذة في التحريف؟ طيب مثال اخر، يعني مثال اول لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه والكلب أكلوه، شوف حرفوه ازاي. وبعدين النبي بقى من وسط اخوته مثلك، طيب شوف حرفوها ازاي. ثلاثة، جاء الله، ده النص عندهم في التوراة بين ايديهم الان، جاء الله تعالى من طور سيناء واشرق نوره من سعير واستعلن من جبال فاران ومعه ربوات المقدسين. الله، طب يعني من طور سيناء اتفاق على انه جبل الطور، ده اتفاق. طب واشرق نوره من سعير، هذا ايضا اتفاق على انه جبل الصراط الذي يسكنه بنو العيس الذين امنوا بعيسى عليه السلام، وان هذا الجبل كان فيه مقام المسيح، وسيناء هي جبل الطور. جبال فاران بقى تبقى مين؟ اللي هو واستعلم، يعني اظهر في العالم كله. شوف جاء وبعدين اشرق وبعدين استعلم، استعلم فين؟ من جبال فاران. طب جبال فاران دي فين بقى؟ هم طبعا اساتذه في التحريف قالوا لا لا لا لا، ده جبال في الشام، وهذا من بهتهم وتحريفهم. ليه؟ لتأويل الكلام بغير حق. ازاي بقى؟ فان التوراة دلت على انها جبال مكة. الله، يعني جبال فاران هي جبال مكة؟ هذا معلوم اولا، بس عايز الدليل من كتابهم. الدليل التوراة فيها ان اسماعيل اهو اقام في برية فاران. الله، خلاص خلصت بقى، خلصت. ان اسماعيل اقام في برية فاران وانكحته امه امرأة من ارض مصر. فيلزم من ذلك ان النبوة التي تنزل على جبال فاران هي التي تنزل على ولد اسماعيل، لانهم سكانها. ومن المعلوم بالضرورة انه لم تنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل. اهو واضح جدا، يعني بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن، انما القوم يقول لك ايه ده جبال فاران في الشام. طب هي فين في الشام؟ وفين التسمية دي في التاريخ؟ مكة نفسها اسمها فاران في بعض الكتب، وجبال مكة اسمها جبال فاران، وهذا النص في التوراة ان اسماعيل اقام في برية فاران. يبقى ولد اسماعيل وما اخوة بني اسرائيل فين؟ في فاران. ماذا تقول ايها؟ هذه هي طبيعة القوم. هناك تحريفات بسبب الغباء، غباء امة غبية فعلا. هل في نص عندهم يقول ايه؟ ان شعب، وده في التوراة برضه، ان شعب، انهم شعب عادم الرأي فليس فيهم فطانة. كلام ده عندهم هم، انهم عارفين كده بقى، انهم شعب راكنين التوراة، هو عندهم التلمود. خلي بالك التوراة مين ووحي مين وربنا، هم الاساتذة في الالحاد، انه هو عباد من؟ للاحبار، اتخذوا احبارا ورهبانا واربابا من دون الله. فالمقول لك خلي بالك انهم شعب عادم الرأي فليس فيهم فطانة. وعندهم نص اخر بقى هستدل لك على عدم الفطانة بتاع القوم. نص يقول ايه؟ يكون ثمار ارضك تحمل الى بيت الله ربك، يعني المحصولات، يعني اول جزء يطلع لبيت المقدس في الحج يعني. ولا يمضج الجدي بلبن امه. شفت الغباء هيفهموا النص ازاي؟ المراد بذلك انهم امروا عقيبة افتراض الحج الى بيت المقدس عليهم ان يستصحبوا معهم اذا حجوا ابكار اغنامهم وابكار مستغلات ارضهم، لانه كان فرض عليهم قبل ذلك ان تبقى سخولة الغنم السخلة يعني والبقر وراء امها 7 ايام على الاقل يعني. في اليوم الثامن يبقى ممكن تستعملها قربان، وفي اليوم الثامن عندهم يعني فصاعدا يصلح ان تكون قربانا. فاشار في هذا النص بقوله لا ينضج الجدي بلبن امه الى انهم لا يبالغون في اطالة مكث باكور اولاد البقر والغنم. ما يسيبهاش بقى سنة لغاية لما لبن يخلص بتاع امها، لا، كفاية انها تشب كده وكفاية. خلي بالك وراء امها، بل يستصحبون افكارهم التي قد عبرت على الاقل 7 ايام، لكن ما يسيبهاش. ولا كان ما عنديش هعمل ايه، لسه لبن امها مخلصي. طب ما هو ينضج الجديو بلبن امه. خلي بالك انما عبرت 7 ايام منذ ميلادهم معهم اذا حجوا الى بيت المقدس ليتخذوا منها القرابين. خلي بالك، فتوهم شيوخهم ان الشرع يريد بالانضاج انضاج الطبيخ في القدر وانهم نهوا ان يطبخوا لحم الجدي باللبن، وبعد كده الغوا لفظ الجدي وحملوا النص ما لم يحتمله، بقى محرم. يعني قال لك ايه بقى؟ ممنوع تطبخ لبن الجدي فين؟ باللبن. وبعدين حمموها اي لحمه ما تعملهاش باللبن، يعني ما تطبخهاش فين؟ باللبن، يعني مكرونه بالبشاميل. يعني ما هو ايه يعني لحمه باللبن؟ زي المكرونه بالبشاميل دي عندهم محرم. ليه؟ لحمه مطبوخه باللبن. ايه اللي جاب الكلام ده؟ بشاميل ايه ولحمه باللبن ايه؟ ده النص يقول ولا ينضج الجدي بلبن امه. ما تقوليش بقى انا ما عنديش قربان لان الجدي اتولد امه لسه فيها لبن، فانا هسيبه لغايه لما خلص لبنها. ادي معنى ولا ينضج الجدي. انظر الى غباء القوم، انظر الى تحريف القوم. تعرف نتيجه للغباء، وتعرف نتيجه للجهل، وتعرف نتيجه للهوى. فلا حول ولا قوه الا بالله. تحريف اخر، قال في التوراه عندهم قال الله لابراهيم عليه السلام اذبح ولدك بكرك ووحيدا. اتفاق الامم الثلاثه على انه اسماعيل، ان بكره واسماعيل مش كلام خالص، هو وحيدك اسماعيل، اسحاق لم يكن وحيدا كما هو اسماعيل وغيره بعد ذلك. يعني اذا نذبح ولدك، خلي بالك، بكرك يبقى اسماعيل اهو، واتفاق هو وحيدك. شوف هم زودوا هنا ايه؟ هو وحيدك اسحاق، هو وحيدك اسحاق. طب ده تناقض، ده جمع بين النقيضين. اسحاق لم يكن وحيدا ابدا، ولم يكن بكرا باتفاقهم هم، انما القوم ايه؟ قوم بهت. شيء رهيب جدا عقلية الناس دي وقلوب هؤلاء الناس. لو كانت تقول لك اصل اسماعيل ده غير معتبر، ليه؟ طب ده انت عندك في التوراة انه مبارك وانه وانه. يقول لك لا، اصل ابن الجارية، ابن هاجر، ابن الجارية. طب ما انت عندك بقى من ابناء يعقوب، وعندك قصة طويلة ذكرت في درس الاثنين الماضي، جاريات واولادهن معتبرون كابناء الامهات العاديات الحرام. لا، ايه الجارية وايه اللي ده؟ هذا ابن للنبي وهذا ابن للنبي. انما القوم قوم بت، فلا اله الا الله. يبقى اتفاق المئة الثلاث ان بكره وحيده هو من؟ هو اسماعيل. فذكر اسحاق كذلك تناقض وجمع بين نقيضين. وقصه الذبح كانت بمكه، في حد بيختلف على ان قصه الذبح كانت بمكه وابراهيم لم يذهب باسحاق الى مكه، وانما الذي كان في جبال فرون بنص التوراه هو اسماعيل عليه السلام. وبشرناه بالقران بقى، بشرناه باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب، ده بعد قصه الايه؟ الذبح والفداء. يبقى لسه هيبشر باسحاق. مين اللي كان موجود وهيذبح والفداء؟ اسماعيل عليه السلام. كان في امر بعد ذلك بذبح اسحاق، وبعد قصه الذبح والاستسلام لله قال وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. بعد القصه ازاي بشاره باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وبعدين يقول له اذبح اسحاق؟ ازاي يعني بشرناه باسحاق؟ طيب ومن وراء اسحاق يعقوب بشاره جت بهذا؟ طب ازاي ده انت هيذبح؟ ده ابو اسحاق، ده اسحاق ده هيذبح، ازاي تبشره بيعقوب؟ كيف يقبل هذا يعني؟ انما القوم قوم بهت، وهم اساتذه في التحريف. والنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يقول انا ابن الذبيحين، انا ابن الذبيحين صلى الله تعالى عليه واله وسلم. حجرت اختم هذه الخطبه هذه الكلمات، حجرت هذه الامه على الله ان ينسخ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في اكثر ما هم عليه، وتمسكوا بما شرعه لهم احبارهم وعلماؤهم، وده معلوم ومعروف. قالوا ربنا ينسخ التوراة وينزل جيب عيسى ولا ايه؟ ولا ينزل ويجيب محمد وشريعة زي التوراة وينسخ؟ لا لا لا لا لا لا لا، ده النسخ ده بداء، والبداء والله محال. فقال لهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل نفسه قبل ان تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. في اشياء كثيره جدا نسختها التوراة، وكانت قبل التوراة بشريعة انبياء السابقين وبشريعة ابراهيم. طب كيف نسخت؟ يبقى النسخ تجوزونه هذا، انما لما يجي محمد او عيسى لا، في الحالة دي يقول لا لا لا لا لا لا، النسخ لا يجوز. وانت قلت النسخ لا يجوز وتجعله حقا للاحبار، حجرت على رب العالمين ان ينسخ ما يشاء من شرائعه، وجعلت ذلك حقا للاحبار. فاي قوم هؤلاء؟ ابن القيم في غسل الافهام يذكر عنهم كلاما عجيبا، يقول ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الامة على المحال واتفاقهم على انواع الضلال. فان الدولة اذا اي دولة من دول العالم اذا انقرضت عن امة، يعني امة صارت مستعبدة ملهاش قوة وسلطة يعني، باستيلاء غيرها عليها واخذها، اللي بيحصل انطمست معالم دينها واندرست اثارها، ده على مستوى التاريخ كله. طب اقول لك القرآن ما اندرس مقصر ايه؟ لا لا لا لا لا، ده القرآن ده له قصة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأمم تتضرر ضرب شديد حتى ترجع القرآن. إذا انطمست معالم دينها واندرست آثارها حتى يعود علمها جهلا وعزها ذلا وكثرتها قلة. وكلما كانت الأمة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالذل والصغار، كان حظها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر. وهذه الأمة اليهودية أوفر حظا من هذا الأمر كما بيناه في المضى. ومن تعليقنا على سورة الإسراء، وما من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم. اللي اتصل على الروم أو غيرهم أو غيرهم أو غيرهم، شوف هتلر عمل إيه، شوف الفرس عمل فيهم إيه، وبالغ في إحراق بلادهم وكتبهم وقطع آثارهم إلا المسلمين، لأنهم أعدل الأمم فيهم وفي غيرهم حفظا لوصية الله بهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية. والآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية. فلا إله إلا الله مسائل اليهود والناس دول. وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة يهود خيبر والمدينة وما جاورها، كما ذكرت لكم في البداية. لماذا قصدوا هذه البلاد؟ قصدوا ينتظرون النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أشد ما على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة وغيرهم من ملوك الإسرائيليين الذين قاتلوا الأنبياء وبالغوا في تطلبهم وعبدوا الأصنام وأحضروا سدانتها من البلاد لتعليم رسومها في العبادة، وبنوا لها البيعة والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا أحكام التوراة أعصارا متصلة. فكيف بالآفات التي نالتهم من باقي الأمم من قتلهم أئمتهم وإحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم؟ عايز تعرف مثال؟ الفرس. ماذا صنع الفرس بهؤلاء لما كانوا تحت قبضتهم؟ منعوهم من الصلاة. منعوهم من الصلاة ليه؟ لأنهم يعلمون أن صلاتهم دعاء باللعنة على باقي الأمم وبالخراب على باقي الأمم. هو عندهم كده، اليهود دول بيصلى عما يدعي الأممين بالخراب، فبسمة الخروج يدعي امنعوا من الصلاة. فلما وجدوا الجد عند الفرس في منعهم من الصلاة، اصطلحوا على ايه؟ أناشيد، على بعض الترانيم ومع بعض كده بألحان متعددة، واستعاضوا بها عن الصلاة. شوف القوم أساتذة في التحريف، أساتذة. خلي بالك، طب هنقول معذورين؟ يعني ايه هم اعتبروا انفسهم معذورين؟ لانهم مضطهدون ومستضعفون ولا يستطيعون الا هذا مثلا يعني. طب لما جاءوا لجزيرة العرب وليسوا تحت الفرس برضو ظلوا كذلك؟ لما جاء محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم واقرهم على ذلك وعلى صلاتهم وعلى بيعهم، ومع ذلك استمرت هذه، شوف الاناشيد دي والالحان دي موجودة في المواسم والاعياد ويتعوضون بها عن الصلاة. اساتذة في التحريف هم الناس دول كده. فالله المستعان، يعني انا اعتذر بشدة والله العظيم عن الاطالة في هذه الخطب، لان طبعا اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا، اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا وتجاه المسجد الاقصى. شوف النهاردة ايه اللي بيحدث، الانتفاض، العنف في فلسطين، العنف في اسرائيل. طب القدس راحت فين؟ تخطيط. فالامر يعني اقل ما ينبغي، يعني انا اتعب نفسي جدا واتعبكم معي، ما الحل؟ والناس اللي يجتمعون بهذا العدد، وده امر ضروري جدا يلحق بالعقائد الا منكم من صلب العقائد. من عدوك من حبيبك؟ ما صفة القوم وهم المسلطون عليك الان؟ وقد صرت اذل يعني اذل منهم، واذلك الله للاذلين الا ما رحم الله عز وجل، وانتم اعلون ان كنتم مؤمنين. فعندئذ يعني يكون عذرا لي ان اطيل بعض الدقائق لكي نستطيع ان ننتهي من هذه القصة من تعليق. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.